السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنستأنف إن شاء الله وبحوله وتوفيقه درسنا اليوم في اللؤلؤ والمرجان، هذه الأحاديث العظيمة التي جمعها الشيخ محمد عبد الفؤاد عبد الباقي من صحيح مسلم والبخاري، والتزم بلفظ البخاري. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين إخواننا الطلاب على حفظ هذا الكتاب، إنه على كل شيء قدير، وسيكون إن شاء الله من حفظه له عائدة مالية سنبينها إن شاء الله فيما يتعلق بمنهج الدرس ولدى الشيخ محمد المصطفى. ونرجو إن شاء الله الالتزام بالحضور والالتزام بالحفظ. ومعنا في هذا الدرس أيضا فضيلة زميلنا وصديقنا وحبيبنا الشيخ أحمد طالب، أيضا نلتمس من الله ثم منه أن يعيننا في أي تعقيب أو في أي شيء يذهل الإنسان عنه، لأن الإنسان عرضة للخطأ والزلل. فيبدأ القارئ بحول الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. نسيت نسختي اللي يعطيني، جزاه الله خير. خلاص عبد الله. نعم، نقرأ المقدمة. تفضل. المقدمة. طيب المقدمة طيب. مفيدة لأنه فيها فوائد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ما هي طويلة؟ لا ما طويلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. يقول الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى في مقدمته، من بعد المقدمة، من بعد، أما بعد فهذا كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي، المولود عام 94 و100، والمتوفى عام 56 و200 للهجرة. وأبو الحسين، أنا ما ألتزم بالرد عليك في اللغة، يعني في النحو، فانتبه. طيب، جزاك الله، يعني نبي المقصود. جزاك الله. وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، المولود عام المتفق عليه عند أهل العلم المحدثين المتقدمين والمتأخرين أن ما أورده ما أخرجه البخاري ومسلم، وإن اختلفت الألفاظ فهو خرج عن هذا النحو بأنه ساق لفظ البخاري في هذا الكتاب، ساق لفظ البخاري، فهو في الجملة داخل فيما في هذا، في جملة هذا المصطلح. لكن هناك أيضا بعض أهل العلم له مصطلح خاص، مثل المجد بن تيمية في المنتقى إذا قال متفق عليه فالمراد به البخاري ومسلم وأحمد. نعم. وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، المولود عام 400. على كل حال، جملة المقدمة هي هذه، أنه ذكر أنه التزم بلفظ البخاري وإن كان هناك زيادات في مسلم. نعم، فانتقل المقصود. طيب، الوقت ثمين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حديث أنس رضي الله عنه قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. مقعده؟ مقعده من النار. لا، أخرجه البخاري. مقعده. مقعده من النار، أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أخرجه البخاري في كتاب الجنائز. مقعده هنا وش إعرابه؟ أنت ترفع ومنصوب. أعد. إن كذبا علي، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إيه؟ هذا الحديث حديث عظيم من أصول الدين. أولا بالمناسبة يعني قلت نبدأ حفاظا على الوقت، الوقت عند في الشريعة عظيم، ولهذا القرآن والسنة قد أرشد إلى حفظ الوقت إلا في خير، والعلماء لهم شأن مع الوقت عظيم، حتى إن المجد بن تيمية يقال إنه إذا دخل الخلاء جعل أحد تلامذته أو العبد الذي عنده يقرأ ويرفع الصوت حتى يسمع، وكانوا لأوقاتهم حافظين، ولهذا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون إما في عبادة وإما في علم، يقسمونه أقساما. وذكر عنهم العجب كما ذكر عن الطبري وتأليفه الشيء العجيب في اليوم الواحد، وما هذا إلا لأنهم يحفظون أوقاتهم إما في حفظ جديد أو في بحث مسألة أو في مراجعة محفوظ أو في الذي هو الأصل العبادة. وهذا من أين أخذ؟ أخذ من منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه كان يذكر الله في كل أحيانه. الكذب لغة هو ضد الصدق، وهو الإخبار بما ليس بواقع، فإذا قلت ضرب فلان فلانا ولم يكن هذا الأمر قد وقع فهذا هو الكذب، أن تخبر، لأن الإخبار يحتمل الصدق والكذب بالنسبة للسامع، أما بالنسبة للقائل فهو يعلم عن ما يحدث به إما صدق وإما كذب، فإن كان يعلم أن هذا الشيء لم يقع فأخبر بخلاف ذلك أو أنه لم يقع فأخبر بخلاف ذلك فهذا هو الكذب. والكذب من حيث هو في الشرع معلوم أنه محرم، وأنه قد ثبت تحريمه في الكتاب والسنة، وهذا أمر يعلمه الجميع. ولكن هل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كالكذب على غيره؟ الجواب لا، وهذا ما أخبرت به هذه الأحاديث المتنوعة عن الصحابة في الرواية، وهذا الحديث مما تواتر وهو يدخل في قسمي التواتر، لأن المتواتر إما لفظي وهو ما اتفق لفظه وموضوعه، وهذا كحديثنا الذي ساقه المؤلف، ولهذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 70 من الصحابة. وقد أورد الناظم: ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض، ثم قال: وهذه ومسح خف وهذه بعض. وقد ألف العلماء في الأحاديث المتواترة، سواء التواتر اللفظي وهو قليل بالنسبة للتواتر المعنوي. التواتر المعنوي وهو القسم الثاني هو أن تتواتر الحديث على موضوع معين وإن اختلفت ألفاظها، فهذا مثل حديث رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وأحاديث الشفاعة أيضا، فإنها قد تنوعت طرقها ومواضيعها ولكن تنص على فكرة معينة، فهذا هو المتواتر التواتر المعنوي. وهذه الأحاديث تنص على أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة وجريمة من الجرائم، وأنه كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من تعمد من لا تكذبوا علي، هذه نص، وإن كان لو لم يأتي هذا الحديث فهو الكذب عليه محرم بالنصوص العامة، فلما خصص دل على تأكيد التحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القاعدة الأصولية على أنه إذا جاء التخصيص على شيء بعد وروده عموما فهذا يدل على تأكيد الشيء في المخصص، فإذا قلت أكرم الطلاب ثم قلت وأكرم فلانا وهو من الطلاب، فهذا دل على مزيد عناية بإكرام هذا الطالب إكراما خاصا، فدل هذا اللفظ لا تكذبوا علي على أن الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على غيره كما جاء في الحديث الرابع. وقد بين أهل العلم أن وجه التفريق بين الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم والكذب على غيره من وجهين، يعني لماذا نص النبي صلى الله عليه وسلم وعظم الأمر في التحريم الكذب عليه؟ قالوا لوجهين: الوجه الأول لأن الكذب على غيره ليس من الكبائر، والكذب عليه عظيمة من العظائم، من عظائم الإثم، وكبيرة من كبائر الذنوب. قالوا هذا وجه التفريق، ولكن هذا الوجه ليس بسديد. لماذا؟ لأن هذا مبني على أن الكذب صغيرة من الصغائر، والعلماء قد اختلفوا هل الكذب كبيرة بعد اتفاقهم على أنه محرم، هل هو من كبائر الذنوب أو لا؟ للعلماء قولان، وهما روايتان عن الإمام أحمد، ولكن الصحيح أن الكذب على من حيث هو كبيرة من الكبائر، لأنه ينطبق عليه ماهية الكبيرة. فإن العلماء قد اختلفوا في تحديد صفة الكبيرة، ولكن التحقيق الذي نحى إليه ابن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين على أن الكذب على أن الكبيرة ما ورد فيها حد في الدنيا مثل جريمة الزنا، جريمة السرقة وسائر الحدود، أو ما ورد فيه نهي عقوبة خاصة بلعن في الدنيا وبإيعاد بالنار أو نحو ذلك، وحينما أو نفي إيمان، وحينما تستقرئ الأدلة الواردة في الكذب تجد أن هذا الضابط ينطبق على الكذب، من حيث هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وقال في الكذب والكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، فإذا الكذب متوعد عليه بالنار. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه قال أيكون الرجل المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون بخيلا؟ قال نعم. أيكون كذابا؟ قال لا. ولأنه قد جاء في الصحيح ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، قال وإذا حدث كذب، وفي الحديث الآخر أيضا أربع ذكر فيها وإذا حدث كذب، فثبت من هذا أن الكبيرة أن الكذب كبيرة، وحينئذ نقول إن هذا إن التفريق إن توجيه التفريق بهذا الوجه غير سديد، لأنه قد انتقض بالأحاديث الصحيحة. وذهب بعضهم إلى أن الوجه وهو الوجه الثاني، قالوا لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذب على المشرع، فهو يعود على الشرع الإلهي، يعود عليه بالنتائج التي يترتب عليها إما تحريم لحلال أو تحليل لحرام، وهذا لا يوجد في الكذب على غيره صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أرجح الوجهين. ولهذا انبثق من هذا الوجه هل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يترتب عليه تكفير من تعمد الكذب عليه عليه الصلاة والسلام، من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هل هو ناقض من نواقض الإيمان فيقال بتكفير من حصل منه هذا؟ ذهب جمع من أهل العلم أو بعض أهل العلم إلى هذا، ومنهم أبو محمد الجويني الذي هو الأب، وإن كان ابنه أبو المعالي قد ذهب إلى نقيض ما ذهب إليه أبوه، ولكن من المحققين من المحدثين وغيرهم من نور لهذا القول وقد بسط التحقيق في هذه المسألة شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال إن هناك فرق، يعني كأن شيخ الإسلام بن تيمية يذهب إلى هذا المذهب ولكن بنوع من التفصيل. قال إن ترتب على كذبه ما يعود على الشريعة بالتكذيب فلا شك أن هذا حينئذ لا شك أنه تكذيب لله، فيترتب عليه التكفير، أو يترتب عليه تحليل ما أحل الله، أو استحلال ما حرم الله، أو تحريم ما أحل الله، يعني استحلال أن تحرم ما أحل الله. فلو نظرت إلى التكذيب عن النبي صلى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أي شيخ الإسلام تيمية: إما كذب بالمشافهة، وهذا في الحقيقة يكون في عهد التشريع، وأورد على هذا قصة الرجل الذي جاء إلى حي من بني ليث وهم يبعدون عن المدينة قدر ميلين، وكان قد خطب بنتا من بناتهم في الجاهلية فأبوا عليه، فلما جاء الإسلام لبس جبة أو حلة وجاء إليهم وقال: كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أحكم في أموالكم وفي أنفسكم. كان يريد أن يزوجوه بهذه الخديعة، فكانوا كتبوا إلى رسول الله أو أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتثبتوا، لأنه إذا جاء أمر الله وأمر رسوله فالصحابة يسارعون إلى الامتثال، فما كان منه إلا أن قال: كذب عدو الله، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذب عدو الله. قال: فأرسل له رسولا قال: إن وجدته حيا ولا أظن ولا أخالك ذلك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه سيقتل بعقوبة من الله لأنه افتات على الله ورسوله، إن وجدته حيا فاقتله، وإن وجدته ميتا فأحرقه بالنار. قال ابن تيمية: إن هذا الحديث وإسناده صحيح على شرط على شرط الصحيح، ولا نعلم له علة. قال: ومثل هذا، قال: فدل هذا على أن من قصد مثل ذلك فإنه لا شك أنه يخرج من الإيمان، وأن عقوبته القتل، ولم يذكر استتابة له. ومثل هذا أيضا من كذب متعمدا في الرواية على النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أورد حديثا يعلم أنه كذب. قد جاء في صحيح مسلم، هذا خارج كلام التيمية: من روى عني حديثا يرى، أي يظن أنه كذب، فهو أحد الكاذبين، وروي أحد الكاذبين. وابن تيمية أورد هذا الحديث بلفظ: من كذب علي وهو يعلم أن حديثا وهو يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ثم يسوق ابن تيمية التحقيق فيقول: إذا كان الراوي يعلم أن شيخه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه كذب مشافهة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه أورد حديثا وهو يعلم أنه كذب، وكان يترتب على ذلك، أي على رواية الحديث، هذا فيما يخص رواية الحديث، تحليل ما أحرم الله، أو تحريم ما أحل الله فهو لا شك أنه موجب من موجبات الكفر. وإن كان الكلام ليس فيه جزم من ابن تيمية في الرواية إلا إذا كان يترتب عليه شيء هو كفر، إما بزيادة في الشرع أو بنقص في الشرع. هذا هو التحقيق في الفرق بين لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الكذب عليه مع أنه أن الكذب محرم. والحقيقة أنه لا بد من التفصيل، فإن كان التعمد بناء على شبهة، يعني وإن كانت هذه الشبهة الشيطانية فالتكفير لا يكون، إنما قد ارتكب محرما من المحرمات وكبيرة من الكبائر. أما إذا كان يعلم أن هذا الحديث يترتب عليه زيادة في الدين إما بتحليل أو بتحريم أو بنقص أو بتكذيب، فلا شك أن هذا تكذيب لله وتكذيب لرسوله، وهذا من حيث هو كفر من نواقض الإسلام. ولهذا الله جل وعلا يقول: فمن أظلم ممن كذب على الله أو كذب بالصدق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، في الآية الثانية: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ومن هنا وقف أهل العلم عند هذه الأحاديث وعلموا أنه سيكون هناك كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم استشفوا من هذا النهي أنه سيكون في واقع الأمر كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما حصل. ولهذا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث يدخل في زمرة مصطلح الحديث الموضوع، وقد ألف العلماء كتبا خاصة في هذا الموضوع، ومن أبرز من ألف في هذا ابن الجوزي في كتابه الموضوعات. ولما كان ابن الجوزي يبالغ في بعض الأحاديث التي لها شواهد ومتابعات وقد يعني ترتقي لأن تكون ضعيفة وليست بموضوعة ليس فيها كذاب ولا متروك، فجاء السيوطي وتعقبه في بعض الأحاديث وزاد على ما أورده بعض الأحاديث، وجاء بكتابه اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. ثم جاء بعده ابن عراق الكتاني وزاد على ما أورده السيوطي وحقق في بعض ما أورده وكان متقنا، وكتابه يسمى تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث في الأحاديث المصنوعة الموضوعة. ثم جاء بعد ذلك من الكتب المحققة كتاب المصنوع في الأحاديث الموضوعة للحافظ علي القارئ في 1114 المتوفى 1114، وهو كتاب أيضا عظيم ومفيد. ثم جاء المحقق المحدث العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة وبين كثيرا مما أورده بعض المحدثين وبين أنها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قيل لعبد الله بن المبارك عن بعض الزنادقة أنهم قالوا أدخلنا عليكم أحاديث عن رسولكم، قال تسلم لها الجهابذة. وفعلا بين أهل العلم في كتاب الرجال الثقة والمتروك والكذاب، ولم يقصروا بل لم يألوا جهدا في ذلك حتى تميز الخبيث من الطيب. ولهذا ذكروا أسباب الوضع، يعني ما حتى توغلوا إلى أن بيّنوا ما هي الأسباب التي حدت إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أنها تعود إلى أسباب، منها ما هو محاربة للشريعة، فنعود إلى البحث السابق الذي هذا هو من دخله، لا شك أنه دخل في ناقض من نواقض الشريعة. فقالوا إنه بالسبر والاستقراء وجدنا أن من وضع وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إما كذب لشهوة الدنيا، كما كان بعض الوعاظ يجلسون في المساجد أو في الأسواق، خاصة في الأسواق، ويسوقون قصصا غريبة ويرفعونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالناس يقدمون عليهم وكانوا يأخذون على هذه القصص أجرة. وذكروا من كمثال أبي سعيد المدائني، وبين أهل العلم ذلك بيانا شافيا. ومنهم، وهو السبب الثاني، من يتزلف للحكام فيضع من الأحاديث ما تؤيدهم، وهذا أيضا وجد بعد القرون المفضلة، ولما شرب حب الدنيا في القلوب نسي بعض الناس ما دلت عليه الشريعة، فولجوا في هذا الباب العظيم الإثم. وذكروا مثالا في ذلك أن غياث بن إبراهيم النخعي كان عند المهدي، وكان المهدي يلاعب الحمام، وهو لم يطلب منه أن يضع حديثا أو أن يشرعن فعله هذا، ولكن حب الدنيا والتزلف الذي يخرجك عن دائرة الشرع، فأورد له حديثا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، فزاد عليه لا سبق إلا في نصل أي سهم أو حافر، ثم زاد قال أو جناح، فأخبر بذلك المهدي، وكان عندهم ثقافة علمية، فقال كذب علي الخبيث، ثم قالوا ذبح الحمام وطرده من مجلسه. من أسباب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الشهرة، شهرة أن الإنسان يشتهر بحديث يتطلبه طلاب الحديث. كان هناك من الطلاب من يحب أن يسمع الأحاديث الغريبة والأسانيد الغريبة التي لم يذكرها شيوخ المحدثين، فيأتي إلى بعض الأسانيد فيقلبها ثم يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يسوق بها حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ابن أبي دحية وحامد النصيبي وبعضهم وغيرهم. ومنه ما هو خدمة للمذاهب التي خرجت عن السنة، كما أورد بعضهم حديثا عن علي: علي خير البشر، من شك في ذلك فقد كفر، وهذا حديث مختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الثابتة في فضل علي رضي الله عنه أوردها أهل السنة كما سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدل على فضله ومنقبته وأنه من خيار الصحابة بعد الثلاثة خاصة أبي بكر وعمر وعثمان. ومنهم من وهذا مسلك الزهاد العباد، إذا سلكوا مسلك العلم والوعظ فيأتي بعضهم بأمور مخالفة للشرع، ولهذا ورد إن الشيطان يقول ألف عالم أشد عليه من ألف عابد. من هؤلاء نوح بن أبي مريم، هو ذكروه بالزهد والعبادة ظاهرا، فلما رأى أن الناس افتتنوا بالفقه خاصة فقه أهل الرأي أورد أحاديث وأخذ أسانيد وركبها على أحاديث خاصة عن أبي بن كعب في فضائل السور وفضائل الآيات، ومثله أيضا وإن كان يعني شك فيه البعض لكنه من حيث الظاهر هو زاهد، وقالوا إن أباه مجوسي ميسرة بن عبد ربه كان يورد عن عكرمة عن ابن عباس أحاديث في فضائل السور وفي فضائل الآيات في فضائل الآيات وفي فضائل السور، ولهذا اغتر بعض المفسرين بمثل هذه الأحاديث فأوردوها، وإن كانوا أوردوها بالسند، ومن أورد السند فإن التبعه قد ارتفعت عنه، لكن هذا الحقيقة فيه نظر. من هؤلاء تفسير الثعلبي، وتفسير الثعلبي كان مخطوطا وقد خرج الآن ولله الحمد في ثوب جديد في 30 جزءا محققا، حققه جمع من المحققين من طلبة العلم المعتنين بالتفسير، وهو رحمه الله يذكر كثيرا من الأحاديث. أنا قرأت إلى أول سورة البقرة، يعني أورد أحاديث كثيرة موضوعة ولم يكن لها ضرورة في البيان، خاصة إما في التفسير يعني تفسير بعض، إما في قصص وإما في فضيلة سورة أو فضيلة آية. ومن هؤلاء أيضا التفسير الواحدي، تفسير البيضاوي، حتى تفسير الشوكاني أيضا هو نقل عن المفسرين، خاصة حينما يسوق التفسير وينتهي منه يأتي بالمروي ويكون في شيء من الموضوعات مع عنايته، وهو من المحدثين، وإنما لعل منهج المفسرين أثر عليه في هذا. وأيضا منهم تفسير الزمخشري، وتفسير الزمخشري طبعا فيه ما فيه من العيوب العقائدية، لكن بالنسبة للموضوعات المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير في فضائل الأحاديث في فضائل الآيات وفضائل السور كثيرة. وقد اعتنى بعض أهل العلم، وهذه من إعجاز هذه الرسالة، أن المتأخر يكمل المتقدم. الشيخ محمد الطرهوني، وهذا الكتاب يعني صدر في عام أظن 18 1418 أو قبله، موسوعة في فضائل وسور في فضائل سور وآيات القرآن، موسوعة ذكر فيها جزئين في الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة أو الموضوعة في أظن جزئين. أيضا من الأسباب أن بعض الفرق أيضا رأوا إما بتعمد وإما بجهل، وهذا هو الظاهر، لأنه بعض الفرق لا تعتني بالسند، الذي يعتني بالسند هو أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد والإمام منهم من الحنفية ومن الشافعية، المذاهب الأربعة، ومن علماء الإسلام المعروفين كابن المديني وسفيان الثوري وجماعة من أهل العلم كثيرين كانوا، ابن المبارك بن راهوية وغيرهم، فيقولون الكرامية أوردوا زيادة في هذا الحديث وهي زيادة لا تصح، قال من كذب علي متعمدا ليضل عن سبيل الله، فقالوا نحن نكذب له ولا نكذب عليه، ولا شك أن هذا قول مردود يرده عموم هذه الأحاديث، وفيما صح في الشريعة كفاية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك من ابتدع بدعة لم يكن عليها الصحابة أخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد زعم أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد خان الرسالة، فلا حاجة لنا في حديث موضوع، ولا حاجة لنا، بل لا حاجة لنا في حديث ضعيف السند، فضلا عن المكذوب، فالمكذوب مردود. نعم، هذا جملة ما يتعلق بهذه الحديث والتي ساقها في المقدمة، وثم ندخل في صلب الأبواب والكتب والأبواب. نعم، فيها أسئلة يا إخوان فيما سبق، يعني الشرح وافي؟ ما أظن، لا يعني لا تجاملون، إنما هو يعني عجر وبجر، لكن ما فيه يعني تعليق، ما فيه نقد، ما فيه زيادة. نعم، نبي عاد أنت الله يسلمك، نبي من يوصل بالمناسبة هنا، يعني هي شبه النكتة لكن واقعة. يقولون ثابت بن موسى دخل على شريك بن عبد الله القاضي وهو يحدث، وما عندهم ميكروفونات مثلنا، ولا عندهم يعني كرسي يرتفع عليه، والكرسي يعني أنا كنت الحقيقة أتضايق من الكرسي يعني، ولكن جاء في بعض الأحاديث أنه كان يدخل الأعرابي عليهم فلا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أين محمد، قال فصنعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الطوب حتى جلس عليه، فلعل هذا إن شاء الله يخفف. فالمهم ثابت لما دخل على شريك يسوق حديث، قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن كذا من الصحابة نسيت، ثم هناك مستملي يسمون المستملي، هو يملي عليهم، لأن الشيخ بعض الأحيان معه صحيفته فيملي عشان يملي على أولئك يسمونه مبلغ. فدخل ثابت بن موسى وهو زاهد ورع وعالم، لكنه ليس من المحدثين، يعني ليس من الجهابذة، فنظر إليه شريك فقال من طالت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فظن ثابت أن هذا هو الحديث فساقه، وكان يسوقه في حديث كما في ابن ماجه، ولكن العلماء الجهابذة الذين يعرفون العلل اكتشفوا هذا. طبعا هذا ما هذا لا يدخل في من كذب علي متعمدا، هذا ظن أن هذا هو الحديث، ولا شك أن هذا معفو عنه، لكن العلماء ولله الحمد بينوا كثيرا من هذه الأخطاء التي تحصل حتى المقلوب، يعني كالذي روى حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، قالوا هذا من المقلوب. والمصحف، وهناك يعني في علم الحديث الشيء العجيب الذي أذهل المستشرقين، عرفوا أن هذه الأمة بناها رجل رباني أرسل من الخالق جل وعلا. تفضل يا حبيبنا. طيب توصلون، وصلوا للمستمدي. أي لا، ما حصل هذا، إنما هذا الله أعلم. طبعا احنا ما لنا في شرح الحديث هذا، لم يحرق النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أبدا، ولهذا حتى في الجماعة قال لولا ما فيها من الذرية، إنما هو هم. فالنبي عليه الصلاة قال ولا أظنك تجده، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه أن الرجل أتي بقدر الله. نعم، ترى يا أخوان يا طلاب العلم، ترى ما يعني يثمر للدرس الفوائد إلا النقاش، واللي نعلم نقول فيه، واللي ما نعلم نقول ما نعلمه، ونراجع ونستفيد. نعم، أي موضوع يعني الوضع، لا ما تسمى أحاديث مصطلح بس، يعني أحاديث بحيث أنها سيقت في أساقها بعض المحدثين، يعني عندك مثلا غير البخاري ومسلم بعض السنن ورد فيها بعض الحديث الموضوعة. نعم، سؤال تفضل. أي الأفضل في السفر اللي إذا كان هذا السفر يبيح الترخص، الأفضل الترخص، بل بعض أهل العلم يوجب أن تترخص، هو مذهب الظاهرية، هو أخذ به بعض المحققين من أهل الحديث. الله أنا ما أسمع يا حبيبي، مرفع الصوت ولا قرب؟ إيه، ما يجوز لنا نسوق حديث يعني إلا إما تنسبه تقول ورد في ريو أبي داود، ورد في كذا، وتخلي السامع تقول ترى أنا قرأت في كذا، لكن لا أدري هل هو صحيح، هل هو ضعيف، هل هو موضوع. المفروض أنك تسوق السند أو تذكر المرجع، أما تقول قال الرسول، فإذا شككت في يعني أو عرفت أنه ضعيف لكنه له ما يؤيده الشريعة تقول روية. لكن على كل حال حكم الحديث الموضوع الضعيف غير الموضوع، الموضوع لا تجوز روايته. قال أهل العلم هل يجوز ذكر الحديث الموضوع؟ قالوا لا يجوز إلا على وجه التعليم بأنه موضوع. واضح؟ مثل يعني بعض الناس يسوق، وهذا غلط، أكرموا عمتكم النخلة، إذا شاف عمته قال أكرموا، قال هذا غلط، ما يجوز هذا، هذا هو الذي نص عليه الحديث. في تعليق شيخ أحمد زيادة، نحن متشوقون وحضورك لنا بلسم، جزاك الله خير. سم ما على كل حال، ما هو بلازم إذا جاء حديث، هو نعرف أنها طبعا الحديث الموضوع حتى المتن بيخالف الشريعة. طبعا حتى ابن قيم وهو من الكتب العظيمة التي تبين الحديث الموضوع، أيضا نسيته أن أذكره، المنار المنيف، ذكر بعض القرائن التي تدل على أنها أن الحديث موضوع، لكن هذا لمن؟ للمحدثين، يعني للذين يعرفون علل الحديث، يعرفون علل السند أو علل المتن. يعني في مسلم حديث خلق الله السماوات والأرض فلما قال في 7 أيام العلماء تكلموا عليه. نعم. الآن الحديث الصحيح وأن يسلم من الشذوذ والعلة في السند والمتن. نعم يا تفضل. لا، لكنه من الكبائر ومن العظائم. عندك الزنادقة، أنا نسيت، أنا أتكلم عن موضوع حقيقة. الزنادقة كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أعلامهم محمد بن سعيد الشامي المصلوب، صلب في الوضع. هذا أورد حديث لا نبي بعدي، أنا خاتم النبيين إلا أن يشاء الله، لكن المحدثون بيّنوا أن الزيادة هذه موضوعة. ولهذا قال بعض المحدثين، شوفوا الآن هو سأل ومشى. وينه؟ هذا من العجائب ولا قرب؟ طيب بس خلينا نصيد مثل شريك. فوش يقول إن الملحدين، إن الوضاعين أخبث أشر على الدين من الملحدين، لأن الملحدين يغزوننا من خارج السور، أما الوضاعين فمن داخل السور. هذا أيضا نقول لشباب المسلمين، أي تصرف من التصرفات التي تناط بالشريعة وهي ليست بعلم محقق وقد توفر فيها شرط الله في العمل، فهي تضر أكثر مما تنفع. وما جانا الآن الشر من الداخل والخارج إلا من الثورات، الثورات بنيت على غير علم شرعي، فتولدت على دين الناس وعلى أموالهم وعلى أراضيهم وعلى أنفسهم بالشر العظيم. نعم خلاص، أقر رجل السؤال اللي كتب لأنه أولى من. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما حكم تأخير رواتب الموظفين؟ رواتب الموظفين ولا غيرهم، تحقيق الحق، تأخير الحق ظلم. مطل في البخاري: مطل الغني ظلم. المطل هو التأخير، يحل عرضه وعقوبته. عرضه يروح يتظلم، هذا ظلمني هذا كذا، عقوبته أي أنه يتقدم إلى الشارع ويعاقبه ببذل المال ويعاقبه على تأخير هذا الحق. فاذهب إلى عندك، إذا كانت شركة عندك مثلا ممكن تستعين بوزارة العمل، هذا استعانة مو بتحاكم، وتروح للمحكمة الإدارية وأيضا المحكمة الشرعية الثانية اللي يسمونها محكمة المظالم أو المحاكم الشرعية، كلها تسمع دعواك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما صحة قول الزهري الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء في الدين ما شاء؟ لا شك الله جل وعلا وش يقول في: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. شك أن الله أمرنا بالتثبت، وهذا هو الإسناد. نعم تفضل شيخ. نعم. يقول الشيخ أن يعني من تعظيم الظاهرية للأحاديث أنهم لا يفرقون بين الضعيف والموضوع، كذا شيخ؟ يعني كلها لا يأخذون بها، خلل نقدا لأصول الظاهرية. تفضل شيخ. انما ذكرتم رحمه الله ان قرب شوي شيخ، ذكرتم حفظكم الله ان انه لا حاجه في الضعيف فضلا عن الموضوع، ويذكرون في نقد أصول الظاهرية أنهم يسوون بين الضعيف والموضوع في الطرح الشرعي ولا يلتفتون إلى الحديث الضعيف مطلقا، بينما بقية المذاهب أو فقهاء الحديث يذكرون الحديث الضعيف حتى على سبيل التوجيه، على فرض صحته، على عضده بالمعاني العامة في الشريعة. فهل ثمة تفريق بين النظر في الحديث الضعيف والنظر في الحديث الموضوع من حيث الاستنباط والاستدلال؟ لا شك، مثل ما تفضلت الله يحفظك، يعني أنا في ظني القاصر أننا لسنا بحاجة للحديث الضعيف، لكن طبعا في الحكم ليس هو أنه مكذوب، هو في ظن، يكفي ظننا أنه هذا الظن يعطينا ألا ننسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما قطعنا بصحته. فطبعا حتى إمام أهل السنة مروي عنه بالعمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال بشروط ثلاثة، لكن لسنا بحاجة إلى هذا، لأن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه غنية عن ما لم يصح. ولهذا منهج الشيخ الألباني الحقيقة من المناهج العظيمة التي تتماشى مع الكتاب والسنة. نعم، جزاكم الله خيرا. أنا أبحث مثل الشيخ الألباني منطقي مع منهجه، لما صح عند حديث التسبيح أنا ما صح عندي خلاص، فإذن ما أخذ بالحديث الضعيف لأنه ضعيف أقول والله ضعيف ويعمل بفضائل. فرق بين المنهجين، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع كما في حديث الرقية، ولكن حدثني كذا، يعني هو لا رقية إلا من عين أو حمى، ثم قال قد أحسن إلى من انتهى إلى ما سمع. فأنا جزمي أن هذا باجتهادي هذا حديث صحيح، لكن إذا أعرف هذا حديث موضوع وأقول والله حديث ضعيف وأقول لي يعمل به في فضائل الأعمال، أنا أقول ما الحقيقة، يعني ما في دليل، وإنك يعني تربية الشيخ الشيخ بن باز رحمه الله لطلابه كان يقول قال البخاري مرة قال وقال كذا، قال من هو نبينا؟ ومحمد عليه الصلاة والسلام. ما دام أننا نرى أن عندنا شك في نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الكلام ما هو بالتناوش من بعيد للحديث، لا، بدراسته دراسة منهجية في السند وفي المتن. نعم، جزاكم الله خيرا.